قال أبو علي محمد بن المرز النحوي اللغوي البصري المعروف بقطرب، وقد أخذ الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين في اللغة المثلثة، والمقصود بالمثلثة في مكان أول حرف من الكلمة. يا مولى عن بالغضب والهجر والتجنب، أجرك قد بر حبي في جبه واللعب، إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر أقصر عن التعتب، بالفتح ماء كثرا والكسر حقد سترا، والضم شخص ما درى شيئا ولم يجرب، بدا فحي بالسلام رمى عذولي بالسلام، أشار نحوي بالسلام بكفه المخضب، بالفتح لفظ مبتدي والكسر صخر جلمدي، والضم عرق في اليد قد جاء في قول النبي، كيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي، بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم لشدة التصلب، ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن حرة ارثني ما قد حل بي، بالفتح للحجارة والكسر للحرارة، والضم للمختارة من النساء في الحجب، جدف الأديم حلم وما بقي لي حلم، وما هما لي حلم مذ غبت يا معذبي، بالفتح جلد النقبا والكسر عفو الأدبا، والضم في النوم هبا حم كثير الكذب، حمدت يوم السبت إذ جاء محد السبت على نبات السبت في المهمه المستصعب، بالفتح يوم وإذا كسرته فهو الحذاء، والضم نبت وغذاء إذا نشاف الربرب، خدد في يوم سهام قلبي بأمثال السهام، كالشمس ترمي بالسهام بضوئها واللهب، بالفتح حر قوية والكسر سهم رمية، والضم نور وضياء للشمس عند المغرب، دعوت ربي دعوة لما أتى بالدعوة، فقلت عندي دعوة إن زرتني في رجبي، بالفتح لله دعا والكسر في الأصل الدعاء، والضم شيء صنع للأكل عند الطرب، كأنما بي لمة مذ شاب شعر اللمة، وما بقي لي لمة ولا لقي من نصبي، بالفتح خوف الباسي والكسر شعر الراسي، والضم جمع الناس ما بين شيخ وصبي، لما أصاب مسكي فاح عبير مسكي، فكان منه مسكي وراحتي من تعبي، بالفتح ضار جلدي والكسر طيب الهندي، والضم ما لا يبدي من راحة المستوهب، ملت دموعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاق فيه أدبي، بالفتح حجر الرجل والكسر جمع العقل، والضم اسم النقل لرجل منتسب، ناول برد السقط من فيه عين السقط، فلا حرم السقط وميضه كالشهب، بالفتح ثلج وبرد والكسر نار من زند، والسقط بالضم الولد قبل تمام الإرب، وجدته كالقمة في جبل ذي قمة مطرح كالقمة، فقلت هذا مطلبي، بالفتح أخذ الناس والكسر أعلى الراس، والضم للإنكاس من المكان الخرب، هذه علامات الرقاق، فانظر إلى أهل الرقاق هل ينطق قبل الرقى بالصدق أم بالكذب؟ بالفتح رجل متصل والكسر خبز قد أكل والضم أرض تنفصل على أمان النصب. لا تركن للصلي ولا تثق بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المجدب. صوت الحديد صرصر وحية إن كسر والماء إن تغير بضمها لم يشرب. يسفر عن عين الطلا وجنة تحكي الطلا وجيده من الطلا غيدا ولم تحتجب. بالفتح أولاد الضبا والكسر خمر شربا والضم جيد ضربا بحسن جيد الضبي. أتيته وهو لقى فبش بي عند اللقى وقال أطعمني لقى فذاك أقصى إربي. بالفتح كنس منزلي والكسر للحرب قلي والضم ماء العسل عقدته باللهب. دياره قد عمرت ونفسه قد عمرت ورأسه قد عمرت من بعد رسم خرب. بالفتح فيه سكنا وكسرها نال الغنى والضم مهما أمعنا في حرفه المجرب. صاحبني وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حشاه من أخذ الرشا في الحكم أو من الريب. بالفتح للغزالي والكسر للحبالي والضم بذل المالي للحاكم المستكلبي. الريق منه كالزجاج ولحظه يحكي الزجاج والقلب مني كالزجاج واد سريع العطب. بالفتح للقرنفلي والكسر زج الأسلي والضم ذات الشغل من الزجاج الحلبي. للجع ألف منه ولا احتمال منه من كان فيه منه فليسترح بالهرب. بفتحها للحية وكسرها للهبة وضمها للقوة وهو دليل الغلب. غلفت نحو الشرب فلم أدر عن شربي فانقلبوا بالشرب ولم يخافوا غضبي. بالفتح جمع الأشربة والكسر ماء شربة والضم ماء العنبة عند حضور العنب. رام سلوك الخرق مع الطريق الخرق إن بيان الخرق عند ركوب السبب. بالفتح أرض واسعة والكسر كف هامعة والضم شخص ما معه شيء من التهذب. زاد كثيرا في اللحى من بعد تقصير اللحى لما رأى شبا اللحى صرم حبل النسب. بالفتح قول العذلي والكسر لحي الرجل والضم شعرات تلي لحي الفتى والأشيب. سار مجدا في المنى وأبحر الشوق ملا ولبسه لنا الملا فقلت يا للعجب. بالفتح جمع البشري والكسر ماء الأبحري والضم ثوب العبقري مرصع بالذهب. شاكلني بالشكل تيمني بالشكل وغلني بالشكل في حبه والحزب. بالفتح مثل المثل والكسر حسن الدل والضم قيد البغل خوفا من التوسب. صاحبني في صرتي في ليلة ذي سرتي وما بقي في صرتي خردلة من ذهبي. بالفتح جمع الوفد والكسر كثر البرد والضم صر النقد في ثوبي بالهدب. ضمنته نبت الكلى بالحفظ مني والكلى فشج قلبي والكلى عمدا ولم يراقبي. بالفتح نبت للكلى والكسر حفظ للولى والضم جمع للكلى من كل حي ذي أبي. طارحني بالقصد ولم يزن بالقسط فيه عرق القسط والعنبر المطيب بالفتح جار في القضاء والكسر عدل يرتضى والضم عود قبضا رخاوة للعصب ظبي ذكي العرف وآخذ بالعرف وآمر بالعرف سام رفيع الرتب بالفتح عرف طيب والكسر صبر يندب والضم قوم يجب عند ارتكاب الريب عالم رفيع جدي أفعاله بالجدي لقيته بجدي كالمعطل المخرب بفتحها أبو الأبي والكسر ضد اللعب والضم بعض القلوب كان لبعض العرب غنى وغنته الجوار بالقرب مني والجوار فاستمعوا صوت الجوار ثم انثنوا بالطرب بالفتح جمع جارية والكسر جار دارية والضم صوت الداعية بويلها والحرب فأما قلبي أمه عند زوال الأمة فاستمعوا يا أمه بحقكم محل بي بالفتح شيب الرأس والكسر ضد الباس والضم جمع الناس من عجم أو عربي قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمام أما ترى يا ابن الحمام ما في الهوى من طربي بالفتح طير يهدر والكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب والرس ضعف في القرى منها معان بالقرى وذاك في غير القرى فكيف عند العرب بالفتح ظهر الوهد والكسر طعم الوفد والضم جمع البلد كمكة أو يثرب ملي برشف الظلم أو اصطياد الظلم ما عنده من ظلم ولا مقال الكذب بالفتح ما الأسنان وللنعام الثاني والظلم للإنسان مجلبة للغضب فالقطر جود كفه والقطر سيل حتفه والقطر ماء أنفه وخده من ذهب بالفتح غيث سكبا والكسر صفر ذوبا والضم عود جلبا من عدن في المركب لما رأيت جله وهجره ومطله رديت من حبي له مثلثا لقطربي وابن زريق نظم صرحا لما تقدم فربما ترحم عليه أهل الأدب أديت فيه واجبي في خدمة المخالب أحمد ذي المواهب وذي النجار الطيب من جاءه وأمله ينال منه أمله يسعد من قد وصل من أهل علم الأدب إما ببحث بحثه أو باختراع أحدثه في شرح ذي المثلثة بنظمه المهذب مصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق أوهما بالودق مزن السحب.